نعم. ولو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأب كالجد والأخ فكل مسمى لها أي للزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل. ومن زوج بنته ولو ثيب بدون مهر مثلها صح ولو كرهت لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر. وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها لأن الحق لها وقد أسقطت. وإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. ولو فرض ذلك أي الصداق وهم بعضهم لغير الأب كالجد والأخ فكل مسمى لها أي الزوجة لأنه عوض بضعها والشرط باطل. وهذا فيما إذا كان قبل العقد، أما ما كان بعد العقد على المذهب وعلى الراجح أيضا فإن لمن شرط له. يقول رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. عندكم صح ولا صحت؟ صح. صح. طيب من زوج بنته ولو ثيبا، قالوا ولو ثيبا هذه شرط خلاف، بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. يعني مثل إنسان عنده بنت ثيب، ومن هي الثيب؟ الثيب على المذهب هي من زالت بكارتها، من زالت بكارتها مطلقا، سواء زالت إيش؟ بنكاح أو سفاح ولو كرها ولو كرها. طيب يقول يصح إذا زوجها بدون مهر مثل يصح ولو كرهت. لماذا؟ قال لأنه ليس المقصود من النكاح العوض، ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر، لا يلزم أحد أن يتمم المهر. فمثلا لو أن عنده بنت ثيب، لو أن عنده بنتا ثيبا مهر مثلها 10,000 فزوجها بخمسة آلاف يصح أو لا؟ يصح. لماذا؟ لأنه ليس المقصود من النكاح الدراهم، النكاح ليس المقصود به الدراهم، وإنما المقصود به الازدواج والعشرة وما يحصل من الولد. ولا يلزم أحدا أن يتمم المهر، لا يلزم أحد يعني لا الزوج ولا الولي، لا يلزمه أن يتمم المهر. طيب ثم يقول: وإن زوجها به أي بدون مهر مثلها ولي غيره أي غير الأب بإذنها صح مع رشدها. إذن يفرق بين الأب وبين غيره. فالأب إذا زوج بنته الثيب بدون المهر مثل يصح، لكن إذا لم تأذن بالمهر فإنه يلزم أن تتمم الزيادة كما سيأتي. قال بإذنها صح مع رشدها. من هي الرشيدة؟ بالغة العاقلة المكلفة، المكلفة مع الرشد، والرشد المراد به هنا حسن التصرف. قال لأن الحق لها وقد أسقطته. إذن الأب إذا زوج بنته الثيب ولو بدون مهر مثل فإنه يصح، رضيت أم لم ترضى. وغير الأب إذا زوج من الأولياء فيه تفصيل، إن رضيت صح وإن لم ترضى فإنه لها مهر مثل، لها مهر مثل. مثلا مثال ذلك: امرأتان إحداهما زوجها أبوها مهر مثل 10، زوجها أبوها بخمسة، والأخرى زوجها أخوها بخمسة. في المثال الأول يصح ولا يلزم أحدا أن يتمم المهر حتى لو لم ترضى، وفي المثال الثاني إذا لم ترضى فإنه يلزم أن يتمم المهر. طيب لماذا فرقوا بين الأب وبين غيره؟ لأن الأب له التملك، الأب له التملك. طيب يقول رحمه الله: وإن لم يعلم في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية لعدم الإذن فيها. فالمهر تتمة المهر تلزم من؟ تلزم الزوج. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة قال له وليها غير الأب، زوجتك موليتي بخمسة، 5000، ومهر مثلها 10، ولما دخل بها قالت لا أرضى إلا بعشرة، مثلي مثل غيري، من الذي يلزمه أن يكمل الخمسة؟ ها؟ الزوج. يقول رحمه الله على الزوج، لماذا؟ لفساد التسمية، لأن هذه التسمية فاسدة، ووجه فسادها أنها لم ترضى بها، وقال بعض العلماء إن الذي يلزمه التتمة الولي، لأنه هو المتسبب، وعلى هذا فيضمن الولي إيش؟ ما نقص عن مهر المثل، وهو في المثال كم؟ يقول مهر المثل 15 وزوجها بخمسة، كم مهر المثل؟ يضمن الخمسة، لكن المذهب أصح في هذا، لماذا؟ لأنه صحيح أن الولي، منه غرور، لكن الزوج أيضا منه تفريط، لأنه كان على الزوج حينما زوجه بدون مهر المثل أن يسأل هل هي راضية أو غير راضية، فمثلا لو قال زوجتك ب5000 ومهر مثلها 10، يسأل هل البنت راضية بهذه الخمسة أو لا. فهنا نقول الولي منه غرور، والزوج أيضا منه تفريط، فهذه المسألة تجاذبها أصلا أمران، تفريط الزوج وغرور من الولي. لكن عندنا نقول نضمن الزوج دون الولي. ليش؟ نقول لأن الزوج مباشر والولي متسبب، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على من؟ على المباشر. واضح؟ طيب واضح. هذا في الحقيقة هو المتمشي على القاعدة، وإلا بعض العلماء يرى أنه يلزم الولي التتمة، وبعضهم يرى أنه لا يلزم أحدا التتمة، لا يلزم أحدا أن يتمم المهر، قال لا يلزم للولي ولا الزوج. لماذا؟ قال لأن الزوج دخل على أن هذا هو إيش؟ على أن هذا هو المهر، والولي محسن، فلا يلزم لا هذا ولا هذا. لكن الصحيح الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن المهر أو تتمة المهر تلزم الزوج، وذلك لأن الزوج منه نوع تفريط، لأنه كان عليه أن يسأل هل هذه المرأة راضية بهذا أم لم ترضى. فاجتمع عندنا متسبب ومباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. طيب، يقول رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح لازما، لأن المرأة لم ترضى بدونه، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج. طيب، إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل فإنه يصح، وهذا ظاهر، ومن باب أولى إذا زوجه بدون مهر المثل، ولا لا؟ من باب أولى، ابنه ولد، أنت ولد، عقد له على امرأة مهرها 10 فزوجه ب5، أبوه عقد له ب5، لأنه إذا صح بالأكثر صح بالأقل، من باب أولى. إذن إذا زوجه بمهر المثل فإنه يصح ولا إشكال، وإن زوجه بدون مهر المثل فإنه أيضا يصح ولا إشكال. لكن الإشكال فيما إذا زوجه بأكثر، هل يصح أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله صح في ذمة الزوج. ما هي التي في ذمة الزوج؟ ها؟ الزيادة، قال ويكون الصداق في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد، وإن كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب، لأن الأب ناب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزم كالوكيل، فإن ضمنه غرمه. هنا هذا رجل له ابن، زوجه بدون مهر المثل، أو بدون مهر المثل، فالأمر ظاهر أنه يصح، أنه يصح. طيب، إذا المثال الذي ذكر المؤلف فيما إذا زوجه من ماله، من مال من؟ من مال الصغير، مال الابن، يعني رجل له ابن له مال فزوجه بمهر المثل أو بدون مهر المثل فإنه يصح في هذا الحال، فإنه يصح. واضح؟ لأن هذا هو الواقع، لا يمكن أن يزوج إلا بمهر المثل أو بدونه. الإشكال فيما إذا زوجه بأكثر من مهر المثل، مهر المثل 10 فزوجه بعشرين، فهنا 10 تلزم الزوج ولا إشكال فيها، لكن الزيادة المهر المثل التي هي 10 هل تكون لازمة للأب أو تكون لازمة للابن؟ وش يقول المؤلف؟ يقول في ذمة الزوج، تكون الزيادة في ذمة الزوج. من الزوج؟ الابن الصغير. فمثلا لو دخل بهذه المرأة، قالت المرأة مثلا أنا لا أرضى إلا بمهر المثل، إلا بمهر المثل، ومهر مثلها 20، فنقول هنا الزيادة الفرق بين المهر المثل والعشرين تكون لازمة لمن؟ للزوج. مثال ذلك مثلا، خلينا في 5، امرأة مهر مثلها 10,000، مهر المثل 10,000، فتزوجها صبي رجل، يعني زوجه أبوه 15، الآن الزائد عن مهر المثل كم؟ 5، هذه 5 تلزم من؟ تلزم الزوج الذي هو الابن. ولهذا قال المؤلف في ذمة الزوج إذا لم يعين في العقد، وإذا كان الزوج معسرا لم يضمنه الأب وإنما يضمنه من؟ الابن. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف أنها تكون في ذمة الزوج الأصل والزيادة، سواء كانت المصلحة تقتضي ذلك أو لا، سواء كانت المصلحة تقتضي ذلك أو لا. وفيه نظر في كلامه رحمه الله، نظر متى؟ إذا لم تكن المصلحة تقتضي ذلك، يعني نقول أحيانا تزويج الابن بأكثر من مهر المثل قد تكون المصلحة أو الضرورة داعية إليه، الضرورة داعية إليه، وأحيانا لا، لأن يمكن أن توجد امرأة تتزوجه بمهر المثل. مثال ما اقتضته المصلحة، لو كان هذا الابن ناقصا في عقله، عنده نقص في العقل أو عنده نوع من السفه، فإن الغالب أنه لا يزوج بمهر المثل، لا يزوج، وإنما يزوج بأكثر من مهر المثل. لماذا؟ لتكون الزيادة عوضا عما فيه من النقص، عوضا عما فيه من النقص. يعني المرأة تقول مثلا هذا الرجل لن تزوجه ب10، زودوا ب5، تكون إيش؟ تعوضني مثل عما حصل فيه من النقص. فهنا نقول المصلحة تقتضي أن يزوج بأكثر من مهر المثل، فالزيادة هنا لازمة لمن؟ لازمة للزوج. وأما إذا لم تكن المصلحة، لم تكن المصلحة تقتضي ذلك، يعني تمكن الولي أو الأب أن يزوجه بمهر المثل، فإنه حينئذ يضمن الزائد، يضمن الزائد، يعني يضمن ما زاد على مهر المثل. ووجه ذلك أن الأب، أن الأب أو الولي يتصرف في هذه الحال لغيره، يتصرف لغيره، ومن تصرف لغيره فإن تصرفه منوط بالمصلحة، وليس بالمصلحة الابن أن يزوج بأكثر من مهر المثل ما دام يتأتى تزويجه بمهر المثل، ما دام يتأتى أن يزوج بمهر المثل، لأن من تصرف لغيره فإنه يتصرف بالأحظ، وليس من الأحظ أنك تزيد على مهر المثل من ماله، من ماله. فهمتم الآن؟ إذن نقول هذه المسألة إذا زوج ابنه الصغير إن كان بمهر المثل أو بأقل فالأمر ظاهر، لكن الإشكال فيما إذا كان بأكثر من مهر المثل، هل تلزم الزيادة الزوج أو تلزم الأب؟ نقول في التفصيل، إن اقتضت المصلحة أن يزوج بأكثر أجب، فإنه يصح وتكون زيادة لازمة للزوج الذي هو الابن، لأن هذا من مصلحته، وإن لم تقتضي المصلحة فإن الزيادة تلزم الأب، لأنه ليس من مصلحته أن يزوج بأكثر من مهر المثل، وذلك لأن الأب حينئذ يتصرف في ماله بالأحظ، وليس من الأحظ أن يزوج بأكثر. طيب، يقول رحمه الله: والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل، فإن ضمنه غرمه غرمه، فإن ضمنه غرمه. من لي غرمه؟ يعني الأب إن ضمن، إن ضمنه الأولياء، فإن الابن يغرم. قال: ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. ولأب، مثل هذه العبارة إذا قالوا ولأب ولرجل وما أشبه ذلك، يراد باللام الإباحة يعني الجواز، وإنما يأتون بمثل هذه العبارة دفعا لقول من يقول بالمنع. قلها قاعدة في كلام الفقهاء: متى ما شاهدت عبارة ولأب ولامرأة ولرجل كذا وكذا، فإن اللام هنا إيش؟ للإباحة، ولا يأتون بها غالبا إلا لدفع من يقول بمنع هذا، بمنع هذا. واضح هذه؟ نعم. طيب، يقول: ولأب قبض صداق محجور عليها، محجور عليها. طيب، محجور عليها سواء كان الحجر عليها لحظ نفسها أو لحظ الغرماء، لأن الحجر نوعان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ نفس. الحجر لحظ الغير مثل الغريب، والحجر لحظ الغير لا لحظ النفس. وش بعد؟ وش بعد؟ ثلاثة. وش بعد فيها زيادة؟ ثلاثة. المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة: الصغير والسفيه والمجنون. إذا المؤلف يقول: ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة، لا رشيدة. طيب، قوله لا رشيدة، ألا يعين أن المراد بالحجر هنا السفه؟ السفه، نعم، يعين أن المراد بذلك السفه، لأنه بضدها تتبين الأشياء. وإن كان كلام المؤلف ولأب قبض صداق محجور عليها عام، لكن محط الفائدة هنا في قوله ماذا؟ ها؟ لا رشيدة. إذا نقول مراده ولأب قبض صداق محجور عليها، يعني إذا حجر عليها لسفه، فإن الأب يقوم مقامها في القبض. قال: ولو بكرا، لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. فمثلا رجل عنده ابنة سفيهة زوجها أبوها، من الذي يقبض الصداقة سواء كانت بكرا أو ثيبا؟ له قبض الصداقة، له أن يقبض الصداقة. طيب، إذا كانت رشيدة يعني تحسن التصرف، فإنها هي التي تقبض الصداقة، ولا يجوز له أن يقبض الصداقة إلا بإذنها، وذلك لأن المال لمن؟ لها ولا له؟ لها. قالوا لهذا، قالوا: ولو بكرا إلا بإذنها. ثم قال رحمه الله: وإن تزوج عبد بإذن سيده صح. إذا تزوج عبد بإذن سيده صح، وهذا واضح، والمؤلف رحمه الله لم يرد بهذه العبارة هذا الحكم، وإنما أراد أن يرتب عليه ما بعده، فقال: وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. إذا تزوج العبد بإذن السيد فإنه يصح، فإنه يصح. طيب، ما الذي يتفرع عن ذلك؟ يقول: يتعلق الصداق والنفقة والكسوة والمسكن بذمة السيد، بذمة السيد، وبلا إذنه لا يصح، وبلا إذنه لا يصح. فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته، وذلك رقبة السيد برقبته، وذلك لأن أفعال العبد إما أن تكون بإذن السيد أو بغير إذنه. فما كان بإذن السيد فإنه يتعلق بذمة السيد، سواء كان ذلك في ما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق في الجنايات. فمثلا لو استدان العبد بإذن سيده، لو استدان عبد بإذن سيده، على من يكون ضمان الدين؟ على السيد، بذمة السيد يتحمل السيد. لو جنى عبد على شخص بإذن السيد، قال السيد العبد شوف الفلان اذهب واقطع أصبعه، فذهب وقطعه، على من يكون؟ ها؟ يعني لو كان مثلا هذا المقطوع أصبعه ذمي، يعني لا يمكن القصاص بينه وبين الجاني، على من تكون الجناية؟ على السيد. وأما ما لم يأذن فيه السيد فإنه يتعلق برقبة العبد، يتعلق برقبة العبد، بمعنى أن الولي ولي الجناية أو صاحب الحق بالأعم، صاحب الحق يتخير، يتخير في ذلك، يعني السيد يتخير في ذلك، إما أن يسلم العبد وإما أن يبيعه ويوفي الغرم منه وإما أن يفتيه. مفهوم الآن؟ إذن أفعال العبد على وجه العموم نقول تنقسم إلى قسمين، قسم أذن فيه السيد فيتعلق بذمة السيد، وقسم آخر لم يأذن فيه فهذا يتعلق برقبة العبد. ايش معنى تعلق برقبة العبد؟ بمعنى أن السيد يخير بين أن يسلم الولي إلى صاحب الحق، وبين أن يفديه، وبين أن يبيعه ويستوفي منه. مثال ذلك، رجل عبد جنى على شخص جناية توجب الدية، مثل نعم جناية توجب الدنيا الدية، ها أنفل. طيب اقطع أنفل العبد، ها شو خطأ وأذن فيه السيد؟ لا، فيه جناية لا قصص فيها. ما هي الجناية لا قصص فيها؟ لا، هي التي لا تنتهي إلى حد. المذهب لو قطع إنسان جنى على شخص وقطع يده من هنا، إيش يقول؟ ما في قصص، لأنه يعني يشترط في القصاص أن يكون له حد ينتهي إليه، لأنك هنا يقول لما له حد لا يؤمن الحيف، واضح؟ ربما إذا قطعت من هنا ربما يزود شوي، فهمتم؟ فيتصور هذا بأن قال السيد مثل للعبد اذهب واقطع يد فلان، فذهب وقطعها من غير مفصل، ويشترط على المذهب في قصاص أن يكون من مفصل، أن يكون من مفصل. فذهب مثل هذا العبد وقطع اليد، على من تكون الدية؟ ها؟ على السيد، لأن هذا بإذنه. طيب لو فعل العبد ذلك بغير إذن السيد نقول يتعلق برقبته، بمعنى أن السيد يتخير فيه، إن شاء سلمه لولي الجناية وهذا العبد اللي قطع تفضل خذه، وإن شاء باعه واستوفى من ثمنه، وإن شاء ثالث ضمنها السيد، يعني تكون في ذمته، تكون في ذمته. أيهم سيختار؟ ها يختلف. لو كانت الجناية لا، مثلا لو كانت الجناية قيمتها أو الحقوق يعني في مثل هذه الدية 10,000 والعبد ما يساوي ولا 500 ريال، وش بي يقول؟ تفضل هذا العبد. طيب لو كانت الجناية ب1,000 ريال والعبد قيمته غالي يساوي 20,000، ها يفدي. طيب لو كان العبد قيمته 1,000 والجناية 500، هو مال من هذا العبد يبيعه ويستوفي، واضح؟ طيب إذا يتصور هذا، يعني يمكن تمثيل المسألة في مسألة الجنايات إذا انتهى إلى مفصل. والصحيح في المسألة أنه لا يشترط أن ينتهي إلى مفصل، أنه لا يشترط. فبعض العلماء قالوا إذا كان القطع من غير مفصل، يعني مثل لو قطع نصف الذراع، في هذا الحال يقتص منه من المفصل، من أقرب مفصل، وله أرش الزائد. مثل لو قطع من نصف اليد نقول هنا يقتص من هنا وينظر من محل من المفصل إلى محل القطع في الجناية، واضح؟ هذا بالزمن السابق. أما الآن فنقول المتأتى يتأتى القصاص بالدقة، المنافع إيه، بس هذه المنافع غالبا ما تتأتى بجناية، يعني بجناية قصدا، يعني مثلا يقول اذهب وأذهب منفعة فلان، لا يعني تصورها، تصورها قد يكون في الصعوبة. الإنسان يقول اذهب وشوف فلان اضربه حتى يكون لا لا لا أخشم لا يشم، يقتص من هذا، يقتص من إذا أمكن القصاص منه يقتص منه، يقول هذا يجيب الناس ويعرفهم موضع الرأس ويقتص منه. لكن الغالب أن ذهاب المنافع أنه يكون من غير قصد، من غير قصد إذهاب المنفع، وإن كان قاصد إلى الجناية. لكن إنسان مثل ما يجني على شخص يقول بذهب إيش مثل منفعة الشم أو منفعة السمع، واضح؟ يتصور ذلك في البصر، نعم يفقع عين، نعم واضح هذا، لكن من منفعة الشم هذه نافع. طيب المهم أن العبد إذا تزوج بإذن السيد فإنه فإن السيد يلزمه الصداق والنفقة والكسوة وما إلى ذلك، وإن كان بغير إذنه فإن ذلك يتعلق إيش برقبة العبد، برقبة العبد. يعني مثلا يلزم لو أن عبدا ذهب إلى قوم وخطب منهم امرأة وتزوج ولم يعلم السيد إلا والعبد قد تزوج، فهنا على من المهار؟ ها؟ على العبد، يخير فيه السيد بالأمور الثلاثة السابقة. طيب ثم قال رحمه الله فصل: وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، جميع الصداق تملكه بالعقد. فإذا قال زوجتك بنتي على مهري على 10,000، فإن المرأة تملك العشرة من حين العقد كالبيع، كما لو قال بعتك وقال قبلت، ينتقل الثمن إلى المشتري إلى البائع والمثمن إلى المشتري. ومثل الإجارة لو قال أجرتك بيتي على 10,000، فبمجرد العقد إيش يثبت في ذمة المستأجر للمؤجر 10. طيب يقول: وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. هذا جواب عن إيراد، جواب عن إيراد، وهو أنه كيف نقول إن المرأة تملك الصداق مع أن هذا الصداق عرضة للسقوط، عرضة للسقوط متى؟ فيما إذا طلق قبل الدخول، فيما إذا طلق قبل الدخول. أما فهمتم المؤلف يقول تملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع، يقول وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. نقول هذا الكلام جواب عن إيراد، وهو كيف نقول أنها تملك الصداق مع أن الصداق عرضة للسقوط، وذلك فيما إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول تنصف المهر. واضح؟ فيجاب عن هذا بأن يقال إن الأصل بقاء النكاح أو الطلاق، بقاء النكاح، بقاء النكاح، فإذا نبني على الأصل، نقول الأصل أن النكاح باق، النكاح باق، وحينئذ نقول تملك صداقها بالعقد، بالعقد. وهناك جواب آخر عن هذه المسألة، وهو أن يقال إن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن المهر إيش يتنصف، يتنصف، وحينئذ ملكها لنصف المهر مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر، ما يمكن أن يسقط. لكن النصف الآخر هو الذي يكون فيه الملك مراعا، مراعا، يعني إن ثبت ما يقدر المهر ثبت استقرار النصف الباقي، وإن لم يثبت بأن حصل طلاق أو غير ذلك تبين سقوط. مفهوم ولا؟ نقول الآن المرأة تملك جميع الصداق بمجرد العقد. إذا قال قائل كيف تقولون تملك واحتمال أنه يطلقها، ما الجواب؟ نقول الأصل بقاء النكاح والطلاق أمر عادل، هذا جواب وهذا على المذهب. يمكن أن يجاب بجواب آخر، وهي أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن المهر يتنصف، إذن نصف المهر مستقر ولا غير مستقر؟ بمجرد العقد يستقر، حتى لو حصل طلاق مستقر. طيب النصف الآخر، النصف الآخر نقول هذا النصف الحقيقة تملكه ملكا مراعى. إيش معنى مراعى؟ يعني إذا تقرر ما يوجب المهر كاملا دخل في ملكها، وإن لم يتقرر فهي على ملكها للنصف. فمثلا النصف قلنا إذا تتزوجها نصف المهر بمجرد العقد يدخل في ملكها، النصف الباقي نقول إذا وجد ما يقرر المهر من دخول أو الخلوة أو الموت، هذه الأمور الثلاثة، فإن النصف الآخر يكون أيضا ملكا، يكون ملكا يتقرر. طيب يقول ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، لها ثمرة، لها نماء المهر المعين. المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. المعين كما لو قال مهرك هذه العمارة، عمارة عشرة طوابق، قال تزوجتك ومهرك هذه العمارة، الآن هذا المهر معين. تزوجها مثلا في المحرم، في المحرم، ودخل وقبضت الصداق في رمضان بعد ستة أشهر، أحسن بعد ستة أشهر، لمن النماء بين الملك والقبض؟ نقول لها، لأننا إذا حكمنا أنها تملكه في العقد إذن هذا النماء لمن له الملك، هذا النماء لمن له الملك، والملك لمن؟ للمرأة، فيكون النماء لها. فعلى هذا لو أصدقها عمارة مثلا وكانت كل شقة تؤجر بألف ريال شهريا وفيها عشر شقق ولم تقبض العمارة إلا بعد ستة أشهر، ستين ألف، الستون تكون لمن؟ للمرأة. طيب يقول من كسب، يتصور الكسب في من؟ في العبد، يعني لو أصدقها عبدا والعبد يتكسب لها النماء. وثمرة، أصدقها نخلة ثمرتها تكون الثمرة تكون المرأة. وولد، أصدقها شاة وصداق في هذا الشاة وبعد العقد ولدت الشاة، لمن الولد؟ نقول لمن له الملك، والملك للمرأة. قال ونحوها مثل غلة كالعمارة مثلا، ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها، يعني حتى لو حصل النماء قبل القبض، وهو المثال اللي مثلنا به. وعلم من قوله قبل القبض أنه إذا حصل بعد القبض فإن كون النماء لها من باب أولى، والمفهوم هنا مفهوم أولوية، مفهوم أولوية، لأننا إذا قلنا إن النماء يكون لها ولو قبل القبض فكونه لها بعد القبض من باب أولى، وهذا ما يسمى بمفهوم الأولوية، لأن المفهوم إما أن يكون مفهوم مساواة موافقة أو مفهوم مخالفة أو مفهوم أولوية، أو مفهوم أولوية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها الزكاة، هذا المفهوم مفهوم مخالفة ولا أولوية ولا موافقة؟ مخالفة. طيب قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ضربهما إيش؟ طيب لا يقال، لا قال أف بس فقط، نقول هذا أولى. طيب إذا قول أف مثله لو تضجر، لو تضجر قال إني مثل أكرهكما، هذا موافق، واضح الآن؟ واضح يا محمود؟ يعني إذا قال إذا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نقول لو ضربهما هذا من باب أولى، فمفهوم ومفهوم أولوية. طيب لو لم يضربهما ولكن تضجر قال أنا ما أحبكما، هذا نظير قوله أف، فيكون مفهوم مساواة، مفهوم مساواة. طيب إذن يقول قبل القبض لأنه نماء ملكها، إذن هذا المفهوم نقول مفهوم إيش؟ مفهوم أولوية. طيب نعم. ها يكون النماء، النماء لها، ها النماء لها، أي النماء لها لأن يعني الملك لها تملكه الجميع. يعني مثل رجل قصدك رجل الآن أصدق امرأة شاة وولدت الشاة، ولدت الشاة الآن من حين العقد ملك الشاة لمن؟ للمرأة. إذن نقول النماء لمن له الملك، لمن له الملك. إذا طلقها قبل الدخول نقول هذه الشاة تتنصف، وأما النماء الذي هو الولد يكون مدة الخيار، الملك مدة الخيارين لمن؟ ها؟ إيش الجارة في النص؟ بالقيمة معنى كسبها نصفين معلوم هذا. لا من أصدقها جارية، أصدقها جارية والجارية هذه مثلا طلقها قبل الدخول نقول لها نصف المهر. نقوم الجارية كم قيمة الجارية؟ قالوا قيمتها 1000 ريال، فنعطي المرأة كم؟ 500. هي حتى على العين، العين هنا ما يتأتى قسمتها. شوف لا شوف الآن ما يصدق للمرأة، ما يصدق للمرأة من المهر إما أن يكون متميزا أو غير متميز، يعني يمكن تمييزه. فلو أصدقها مثلا 10 أصع من البر وطلقها قبل الدخول كم لها؟ 5، هذا واضح. لكن غير المتميز مثل السيارة يعني ما لا تمكن قسمته يقوم، وما تمكن قسمته بلا ضرر ها يقسم. لاحظ ما لا يمكن قسمته، ما لا يمكن قسمته يقوم، وما تمكن قسمته يقسم إلا أن يكون في قسمته ضرر. أيضا لو أصدقها جوز يخف تقول يمكن خذ اليسرى وأنا اليمنى يمكن هذا، نقول لا فيه ضرر، فيه ضرر. إذن نقول المهر إذا تنصف فإما أن يكون مما لا تمكن قسمته فحينئذ يقوم، وإما أن يكون مما تمكن قسمته لكن في قسمته ضرر فحينئذ أيضا يقوم، وإما أن يكون مما تمكن قسمته ولا ضرر فهو لا يقسم. فإذا يقوم في حالين، في حال عدم إمكان القسمة، وفي حال إمكان القسمة لكن مع الضرر ومع ذلك. إيش في ماذا؟ لا شوف لاحظ أن مثلنا في مثال لا يمكن فيه القصاص، مثل لو جنى العبد على على كافر، أما إذا جنى على شخص يعني يجري بينهما قصاص مثل قال له اقتل فلانا اقطع اصبع فلان اقطع اصبع فلان يقطع، لكن اللي يقطع من؟ لا العبد، لأنه هو المباشر، يستمع عندنا متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا إذا كان العبد لا يعلم يقول غرر به قال شوف فلان قطع أصبعه تراه قطع أصبع عبد عندي قصاصة فذهب وقطع، نقول هنا الضمان على السيد، لأن سبق لنا قاعدة وهي أنه إذا استمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، مثال ذلك لو أن رجلا أخذ رجلا وألقاه في زبية أسد، يعني شبك في أسد أو حفرة فيها أسد، الأسد انتهش هذا الرجل وقتله أكله، من المباشر؟ هل يمكن تضمين الأسد؟ ها؟ لا يمكن، إذا الضمان على المتسبب. مسألة ثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مبنية على السبب، ومثلوا لذلك بشهادة الشهود، شهادة الشهود لو أن شهودا شهدوا أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا وحكم الحاكم بأنه يقتص منه، حكم الحاكم بالقصاص، جاء الجلاد واقتص منه فهنا الجلاد معذور والحاكم معذور، الذي باشر الجلاد ثم الحاكم. هؤلاء يقول لا قصاص عليهما، لا قصاص. لماذا؟ لأنهم معذورون. على من يكون القصاص؟ على الشهود، على الشهود. ولهذا لما جاء رجلان إلى علي رضي الله عنه وشهدا بأن فلانا سرق فقطع يده بناء على الشهادة، ثم رجع وقال أخطأنا، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا يدل على أن الشهود لا تعمدوا أنهم يقطعون. إذن نقول المتسبب إذا سمع متسبب ومباشر فإن الضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، كما لو كان مثلا حيوانا أو صبيا، أعطى صبي مسدس قال اقتل فلان وأطلق النار الصبي، أو إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. أحفظ هذه المسألة يعني. في قول آخر أنها إذا لم ترضى فإنه يتمم لها الزيادة، يتممها إما الولي، إما الولي إذا كان منه التغرير، وإما من الزوج. ها؟ أي نقول هو ابتداء لا يجوز، ابتداء لا يجوز إلا إذا كان مصلحة، مثل عنده بنت عانس يعني مثل قليل اللي يطلبها، فجاء شخص وطمع في هذا الولي، يقول أن لو قلت له مثلا مهرها 50,000 مثل غيرها ربما ما تزوجها. هنا ما في ضمان لأن هنا مصلحة، أما ما عدم المصلحة وإمكان أن تزوج المهر مثل، فالمذهب كما شاهدت ما يضمن، لأنهم يقول ليس المقصود بالمهر بالنكاح المهر والصداق، المقصود بالنكاح الازدواج والاشتراك والمعاشرة والنتاج الذي هو الولادة. والمسألة فيها قول آخر أنه يلزم بتتمة المهر لها إذا لم ترضى، والذي يلزم إما الولي وإما الزوج على الخلاف. نعم. إيه بس يقول الأصل السلامة، وهو إذا لم يشترط ولم يوجد المذهب العيوب محدودة. لا حتى الإجارة نقول المبيع مثلا، يقال المبيع ينتقل بمجرد العقد الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري، وحتى هذا يورق عليه، ربما يجد المشتري عيبا يرجع. لكن عندنا أصل، هل الأصل في العقود أنه العقد الأصل لزومه وبقاؤه، ولا الأصل أنه يفسخ بقاء؟ لا، لأن ترد على هذه، ترد على هذه مسألة الزكاة. أي مسألة الزكاة يعني مو مسألة الملك، وإنما مسألة الزكاة، لأن من شرط الزكاة استقرار الملك، وهذا الملك ملك الزوجة للصداق، هل هو مستقر ولا غير مستقر؟ ها؟ غير مستقر، غير مستقر. المذهب يقول عليها زكاته كله، لو أصدقها 10,000 فمن حين العقد تزكي 10. يعني رجل تزوج امرأة وأصدقها 10,000 ولم يدخل بها، مضى سنتان ولم يدخل بها، فإن تزكي 10 لمدة كم؟ سنتين، السنة الأولى والسنة الثانية. وبعض العلماء يقول لا، ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة استقرار الملك، وملك المرأة للصداق هنا غير مستقر، غير مستقر. والقول الثالث في المسألة وهو الصحيح أنها تلزم بنصف الصداق، بزكاة النصف، لأنه مستقر، ولا لا؟ عبد الله، نصف الصداق مستقر، والنصف الباقي نقول يكون مراعا، فإذا تقرر ما يوجب المهر كاملا أخرجت. مثال ذلك رجل أصدق امرأة 10,000 فصداقك 10,000، الآن نصف العشرة هذه 5 خلاص دخلت في ملكها بمجرد العقد، نقول زكي، ولم يدخل بها إلا بعد سنتين، نقول زكي 5 الأولى، السنة الأولى، وزكيها أيضا السنة الثانية. 5 الباقية نقول إذا دخل بها حصل وط أو خلوة أو موت، حينئذ تخرج زكاة 5 في السنة الماضية والسنة الحاضرة. فيقول هنا يقول الملك مراعى. ما معنى مراعى؟ يعني إن ثبت الملك استدرك ما مضى، وإن لم يثبت الملك فهي على ما هي عليه. فاهمين هذه؟ نعم. لا شوف الفرق، إذا كان معين معين، أما إذا أصدق قال أصدقتك شاة بما تدري وش الشاة، أو أصدقتك دراهم ولا عين، أو فوض لي المهر ليش ولو ما قرضت، إذا كان معينا بأن قال أصدقتك عشرة ألاف خلاص ثبت في ذمة الزوج لها عشرة، أو قال أصدقتك هذه الشاة أو أصدقتك هذه العمارة. المؤلف يقول المعين، ولهذا قال وضده بضده، يعني ضد المعين ضد هذه الأحكام، فليس لها نماء وليس لها ولا زكاة عليها. لو قال رجل عنده عقارة قال أصدقتك عمارة من العمائر التي أجرها، هل عليها زكاة؟ ها؟ لا من معين، لا عمارة مبهم، لأن ضد المعين الدين الذي في الذمة والمبهم والمبهم. نعم. وضده بضده أي ضد المعين قفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع، وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها، لا يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب إذن، ولها التصرف فيه أي في المهر المعين لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكين أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك، وعليها زكاته أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين. طيب يقول رحمه الله وضده بضده، يعني ضد المعين، وهذا قال أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم فنماؤه له، يعني إذا أمهرها شيئا لم يعينه، لأن قال مهرك أمهرتك عبدا من عبيدي، عبدا من عبيدي، أو شاة من قطيعي، أو بيتا من بيوتي، ولم يعينه، فما يحصل فيه من نماء وغلة هل يكون لها أو لا؟ لا يكون لها، ولهذا قال ضده بضده. طيب يقول في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه، ضمانه عليه يعني لو كان في نفسه أنه عين لها شيئا معينا في نفسه لكنه لم يعينه بالنسبة لها، بأن قال أمهرتك عبدا من عبيدي ولم يعين لها لكنه بالنسبة له معين، فضمانه على من؟ عليه هو لو تلف. قال وضمانه عليه ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع، لا تملك التصرف فيه قبل قبضه كمبيع. طيب كم له مبين. قال وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، أن المؤلف فرق بين المهر المعين وغير المعين من حيث الضمان، فغير المعين ضمانه على من؟ على الزوج، والمعين ضمانه على الزوجة، على الزوجة. قال فمن ضمانها فيفوت عليها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. وهنا المؤلف كما تقدم فرق بين ما إذا تلف المعين فيكون من ضمانها، وبين ما إذا تلف وهو غير معين مبهم فإنه يكون من ضمان إيش؟ من ضمان الزوج. وسبق لنا في باب في فصل التصرف في المبيع أن المبيع قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع، من ضمان البائع، وأن المشتري لا يضمنه ولا يدخل في ضمانه إلا إذا قبضه، إذا قبضه. فما الفرق بين هذه المسألة، بين كلامه هنا وكلامه في كتاب البيع؟ هناك قال إن كل ما لم يقبض يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، وما قبض يكون من ضمان المشتري. فقول المؤلف هنا إن تلف فمن ضمانه، هل نقول إن كلامه هنا مخالف لما تقدم في البيع، أو نؤول كلامه بأن نقول وإن تلف المهر معين قبل قبضه فمن ضمانها فيما إذا تمكنت من قبضه أو بذله لها لكنها امتنعت، فحينئذ يكون ضمانه على الزوجة، هذا هو المتعين. إذن يجب أن يحمل قوله فمن ضمانها، إن تلف فمن ضمانها، على ما إذا بذله الزوج، بذل الزوج المهر لها ولكنها إيش امتنعت من قبضه، امتنعت من قبضه، فحينئذ يكون التلف على من؟ على الزوجة. حينئذ يكون كلامه في البابين متوافق، كلامه في البيع وهنا موافق. طيب، ولهذا قال ويدل عليه قوله فإلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، فيفهم منه أنه لو بذله لها لكنها هي التي امتنعت في هذا الحال يكون الضمان عليها. طيب، إذا نقول المهر قبل القبض ضمانه على من؟ على الزوج، سواء كان معينا أم غير معين، أم غير معين. ويحمل كلامه في المعين هنا فمن ضمانها على ما إذا بذله الزوج ولكن امتنعت من قبضه فحينئذ تضمنه. طيب، يقول إلا يمنعها زوجها قبضه فيضمنه لأنه بمنزلة الغاصب، بمنزلة الغاصب. ووجه كونه بمنزلة الغاصب أن المهر بعد التعيين في يد الزوج إيش؟ أمانة كالوديعة. المهر بعد التعيين يكون في يد الزوج أمانة كالوديعة. ومعلوم أن المودع إذا طلبه المودع بالوديعة وامتنع من تسليمها فإن حكمه حكم الغاصب، لأن يده انتقلت من الأمانة إلى الخيانة، انتقلت من الأمانة إلى الخيانة. ولذا قال لأنه بمنزلة الغاصب. وحينئذ يضمن العين فيما إذا تلفت، ويضمن منافع العين، ويضمن منافع العين، لأن الضمان نوعان: ضمان للعين فقط، وضمان للعين ومنفعتها، وهذا للغاصب. مثلا العارية، رجل استعار من شخص شيئا وتلف هذا الشيء، وتلف، يضمن العين فقط ولا المنافع؟ يضمن العين فقط دون المنافع. طيب، رجل آخر غصب من شخص سيارة ومكثت عنده شهرا وبعد الشهر تلفت، هنا نقول يضمن العين ويضمن منفعة العين، يضمن العين ويضمن منفعة العين. والفرق أن المستعير مأذون له، المستعير مأذون له في الانتفاع، والغاصب هل هو مأذون له؟ لا. إذن يضمن هذه المنفعة التي لم يؤذن له فيها، والعين معلوم أنه يضمنه. طيب، يقول لأنه منزلة الغاصب ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، لأنها ملكه، لأنه نعم لأنه ملكها، لا أن تتصرف فيه، ولها التصرف فيه لأنه ملكها. وظاهر الكلام رحمه الله ولها التصرف فيه، سواء كان هذا المهر مما يحتاج إلى حق توفية أو لا. والذي يحتاج إلى حق توفية ما هو؟ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل، هذا يسمى ما قبضه يحتاج إلى حق توفية. فظاهر الكلام لها التصرف فيه سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية قبض أو لا، هذا ظاهر كلام المتن. لكن الشارح رحمه الله قيد ذلك فقال إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو درع فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. فظاهر المتن إيش؟ ها، ظاهر الإطلاق، وأن لها التصرف سواء كان يحتاج إلى حق توفية أو لا. وش معنى يحتاج إلى حق توفية؟ يعني أن يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع. نعم. وكلام الشارح هو الموافق لما تقدم في ماذا؟ في البيع، أن من انتقل إليه ملك سواء كان ببيع أو هبة أو مهر أو ما شبه ذلك، أنه ليس له أن يتصرف فيه قبل قبضه. وسبق التعليل في ذلك، ما هو؟ أنه لا يجوز لمن اشترى مبيعا أن يتصرف فيه قبل قبضه. نعم، من اشترى شيئا يقول لا يجوز أن يتصرف فيه قبل قبضه. لماذا؟ نعم، الجهالة. أول الجهالة، لأنه قد البائع مثلا يقول هذا 10 آصع وممكن 9، فيكون قد باع شيئا مجهولا، فالشيء قبل قبضه مجهول. طيب ثانيا ها شو لم يملك؟ لا يقول ملك أنا شريته، أنا اشتريته. لا خلينا في البيع الآن، في البيع لماذا لا يجوز البيع قبل قبض المبيع؟ أولا أن ذكر أو خليفة، أولا أن المبيع إذا بيع قبل قبضه فهو مجهول ففيه جهالة، فيكون بيعه حينئذ غرر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا واحد. ثانيا لئلا يتولى فيه ضمانان، ضمان البائع الأول وضمان البائع الثاني. يعني لو ظهر أن المبيع مستحق للغير مبسوط فهنا هذا المبيع فيه ضمانان، ضمان البائع الأول للبائع الثاني وضمان البائع الثاني للمشتري، وتوالي الضمانات من أسباب النزاع، من أسباب النزاع. فمثلا لو أنا اشتريت سيارة، مثلا سيارة مغصوبة وبعتها على محمود، قلت بعتك السيارة بمغصوبة ومحمود باع على فراس، الآن هذا المبيع السيارة توالى فيه ضمانا، ضمان محمود لفراس وضماني أنا لمحمود، وتوالي الضمانات. وهكذا كلما استمر البيع ازداد الضمان، توالي الضمان من أسباب النزاع، أسباب النزاع. وثالثا بالنسبة للمبيع أن المشتري، أن البائع قد يمتنع من تسليم العين، قد يمتنع من تسليم العين. لماذا؟ لأن الغالب أن المشتري لا يتعجل في بيع العين قبل قبضها إلا وقد ربح، إلا وقد ربح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع، عن ربح ما لم يضمن. فحينئذ قد البائع هذا إذا رأى أن المبيع، إذا رأى أن المشتري الذي اشترى السلعة بعشرة باعها بعشرين، قد يماطل في ماذا؟ في التسليم، قد يماطل في التسليم، وحينئذ يكون قد باع شيئا غير مقدور على تسليمه، هذا مقدور على تسليمه. لكن هذه العلة لا تتأتى في مسألة المهر، إذا المهر لم يقبض بعوض مالي، لم يقبض بعوض مالي. فالمهم أن قوله وله التصرف، ولها التصرف فيه، يقال إن الحكم هنا كالحكم لماذا؟ في البيت، أنه لا يجوز لها التصرف قبل قبضه، سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية أو لا. قال فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. ثم قال وعليها زكاته، زكاته أي ماذا؟ يقول أي زكاة المعين، أي زكاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد، وحول المبهم من تعيين. الآن المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون مبهما. المعين بأن يقول مهرك هذه العمارة مثلا، أو هذه الشاة، أو هذه السيارة، أو هذه الدراهم، هذه 10,000 مهر لك، هذا معين. غير المعين المبهم، المبهم والدين، هذا غير المعين المبهم والدين. مثال المبهم أن يقول مهرك شاة من قطيعي أو عبد من عبيدي، هذا مبهم مو مجهول، مبهم. يعني معلوم هنا أن المهر إيش؟ عبد، لكن يحتاج إلى تعيين. المعين عليها زكاته، عليها زكاته، لأنه الآن تعين أن يكون، أن يكون لها، واضح. فإذا قال قائل كيف يكون عليها زكاته مع أن المهر عرضة للسقوط، وذلك فيما إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول؟ أجابوا عن ذلك بماذا؟ بأن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح. ولهذا سبق أن المؤلف رحمه الله يقول سقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لا يمنع وجوب الزكاة فيه. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء النكاح، والطلاق أمر، أمر عارض. ولهذا قال وعليها زكاته، وعليها زكاته. فلا يقول قائل إن من شرط وجوب الزكاة استقرار المال، استقرار المال، والمهر الآن مال المرأة غير مستقر، فكيف نوجب عليها زكاة مال لم يستقر؟ فيقال هو في الحقيقة بمثابة المستقر وبمنزلة المستقر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، والطلاق أمر طارئ عارض، طارئ عارض. طيب، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن المهر لا يجب على المرأة زكاته حتى يستقر كاملا، حتى يستقر يعني يتقرب، وذلك بموت أو خلوة أو جماع، لأن مقررات المهر مهر يتقرر كاملا بأمور ثلاثة: إما الموت، وإما الخلوة، وإما الجماع، وإما الجماع. فإذا مات عنها أو خلا بها أو جمعها فحينئذ إيش؟ يدخل في ملكها، يدخل في ملكها. أما قبل ذلك فهو عرضة للسقوط، عرضة للسقوط. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، قالوا يجب عليها الزكاة في النصف، لأن النصف لأنها مالكة النصف يقينا، حتى لو طلق قبل الدخول كم يكون للمرأة من المهر؟ النصف. قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. فنصف المهر الآن مملوك المرأة يقينا، لكن المشكوك فيه ها؟ الذي يعني عرضة للسقوط هو النصف الآخر. قالوا فتجب الزكاة في نصفه، في نصفه، والنصف الآخر، والنصف الآخر تكون زكاته، يكون ملكه إياها مراعا، مراعا، فتجب زكاته إذا دخل في ملكها واستقر. مثال ذلك: رجل أمهر زوجة 10,000، تزوجها وأمهر 10,000، الآن 5,000 هذه ثابتة يقينا، ما يمكن تسقط، ما يمكن حتى لو طلق تنصف المهر. الخمسة الثانية نقول هذه الخمسة عليها زكاته، يعني رجل تزوج امرأة وأمهرها 10,000، مضى سنة، سنتان، 3 سنوات، ودخل بها في السنة الثالثة، السنة الثالثة، في السنة الأولى تزكي الخمسة، والثالثة تزكي الخمسة، والثالثة تزكي الخمسة. إذا دخل بها في السنة الثالثة حينئذ نقول، نقول لها إنها تزكي إيش؟ الخمسة، الخمسة الثانية لمدة 3 سنوات، فيكون ملكها لهذا المهر مراعا. إيش معنى مراعا؟ يعني إذا ثبت ما يقرره زكته، وإن ثبت ما يسقطه فلا زكاة عليها. ها؟ إيه تزكي الماضي لأنه ثبت لأنه مستقر. كيف مراعا؟ لا، مش معنى مراعا يعني ينظر، يؤجل حتى يستقر. الآن الرجل مثلا أمهر الزوجة 10,000، 10,000، الآن نصف المهر ملك لها ولا لا؟ ملك لها. هو لم يدخل بها، مضى 3 سنوات، دخل بها في مبتدأ السنة الرابعة. نقول السنة الأولى تزكي، زكي كم؟ 5. السنة الثانية 5، والسنة الثالثة 5. لو قدر أن دخل بها في السنة الرابعة أو مات، نقول حينئذ ثبت ملكها لجميع المهر، وأن المهر ملك لها، فتخرج زكاة 3 سنوات الماضية، تخرج الزكاة على السنة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للخمسة التي ثبتت وتقررت. طيب، يقول عليها زكاته. قال: وحول المبهم من تعيين، حول المبهم من تعيين يعني لا من العقد. فلو أمهرها مثلا شاة أو عبدا، قال: مهرك عبد، أمهرتك عبدا من عبيدي أو شاة من قطيعي، وبعد مضي 6 أشهر جاء إلى وليها وقال: مهرها هذه الشاة، عينها، حينئذ تتعين، يثبت لها الأحكام السابقة من الزكاة وغيرها، وكذلك بالنسبة للعبد. قال: وعليها زكاته. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا عليه كالميراث. إذا طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما. وعلم من قول المؤلف قبل الدخول أو الخلوة أنه بعد الدخول أو الخلوة إيش؟ فإن المهر نهى كاملا، نهى كاملا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقالوا من قبل أن تمسوهن، وظاهر الآية أن المراد بالمسيس إيش؟ الجماع. لكن الصحابة رضي الله عنهم ألحقوا الخلوة بالمسيس، وأن من أرخى سترا فهو كالذي جامع الجامع. إذن الخلوة حكمها حكم الجماع، ملحقة بالجماع. فإذا دخل بالمرأة يعني خلا بها ولم يجامعها فهو كما لو جمعها لقضاء الصحابة، وإن كان ظاهر الآية يقتضي أن الحكم خاص بما إذا جمعها. طيب، يقول فلها نصفه أي نصف الصداق حكما يعني قهرا عليه كالمراه، وله أيضا هو نصفه إيش؟ حكما قهرا له ولها. ولهذا سبق في عروض التجارة أن من الأملاك القهرية ما هو؟ تنصف الصداق. طيب، لاحظ الآية، قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم يعني لكم أو لهن، لكم أو لهن، إلا أن يعفون. من يعفون؟ الزوجات. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن الذي بيده عقدة النكاح؟ الصحيح أنه الزوج، قيل إنه الولي لكن الصحيح أنه الزوج، أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإذا عفى الزوج صار المهر كاملا لمن؟ للزوجة. وإذا عفت الزوجة صار المهر كاملا لمن؟ للزوج. وإذا لم يعفو فلها النصف وله النصف. ولذا انظر الآية، إلا فنصف ما فرضتم يعني لكم أو لهن، نصف ما فرضتم من المهر لكم أو لهن، كل واحد. يعني سواء قلت لكم فنصف الباقي يكون للزوجة، أو لهن فنصف الباقي لكم. إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا فالكل لكم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالكل لهن. وهذا من بلاغة القرآن. طيب، إذن المهر نقول يتنصف، إذا طلق قبل الدخول فإنه يتنصف ويكون نصفه للزوجة حكما يعني قهرا كالميراث، وكذلك بالنسبة للزوج يكون نصفه له حكما أي قهرا. يقول كالميراث لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلا فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب، وقول المؤلف حكما ينبني على ذلك مسألة سبقت في الزكاة، وهو أن هذا الصداق إذا رجع إلى الزوج لو نوى به التجارة هل يكون للتجارة؟ لا، ما يكون للتجارة، لأنه دخل في ملكه بغير اختياره، دخل في ملكه بغير اختياره. مفهوم ولا لا؟ يعني رجل تزوج امرأة وأمهرها 10,000 وطلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول، الآن رجع له نصف المهر، رجوع نصف المهر له اختيارا أو قهرا؟ قهرا. ما يقول قائل مثلا هو اللي طلق، نقول نعم، الطلاق لا يراد للمهر، إنسان ما يطلق للمهر، لو كان يطلق للمهر كان ما يتزوج أصلا، فرجوع المهر هنا قهرا لا اختيارا. فلو أنه لما رجع إليه المهر نوى التجارة فإنه لا يكون للتجارة فلا تجب فيه الزكاة، لأن من شرط وجوب زكاة عروض التجارة أن يملكه بفعله بنية التجارة، وهذا وجد فيه شرط وفقد فيه شرط، وجد فيه شرط نية التجارة لكن فقد فيه شرط ماذا؟ الملك الاختياري. فالملك هنا قهري. وما ضابط الملك القهري؟ ضابط الملك القهري كل ملك علق على سبب فهو قهري، كل ملك علق على سبب فهو قهري، يعني إذا وجد السبب وجد المسبب هذا الملك قهري. مثل الميراث، الميراث ملك قهري، ملك قهري لأنه معلق على سبب وهو الموت، فمتى مات الوارث المورث ثبت الإرث للوارث. في مثال آخر، مثلا في الحقوق أيضا الشفعة، متى ثبت البيع ثبتت الشفعة. رجلان مثلا شريكان في أرض، باع أحدهم نصيبه على ثالث، من حين البيع تثبت الشفعة إيش؟ للشريك. أمر ثالث اللقطة، اللقطة بعد الحول، إنسان التقط لقطة وعرفها حولا، بمجرد مضي الحول تدخل في ملك الملتقط قهرا. هذه كم؟ ثلاثة. مثال رابع إيش؟ ترصف المهر. مثال خامس الجعالة، الجعالة أيضا مو بالجعالة، إحياء الموات، إحياء الموات، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له، بمجرد ما يثبت به حكم الإحياء من إحاطة الحائط أو غرس الشجر يثبت إيش؟ تملكه، يثبت تملكه. لاحظ إحياء الموات علق على سبب وهو الإحياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، فمتى ثبت الإحياء ثبت، ثبت الملك. إذن الأملاك القهرية والحقوق القهرية هي الأشياء التي علقت على أسباب، متى وجدت الأسباب وجدت المسببات وهي الملك. نعم. إلا بعد التملك ثم رد. لاحظ أحسنت، يعني يقول كيف نقول ملك قهري وهو يعفو، نقول عفوه يعني بعد دخول ملك، إلا لأنه ملك. نعم. لا عفو إلا بعد ملك، لا عفو إلا بعد ملك. أو ما فهمتم الآن؟ يعني في الآية قلنا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا فالكل لكم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فالكل لهن. كيف نقول المهر ملك قهري وهو يعفو؟ نقول هو لم يعفو إلا بعد أن دخل، من حين ما قال أنت طالق خلاص دخل في ملكه. فإذا قال عفوت فقد عفى عن شيء قد دخل في ملكه، في ملكه. إيش؟ أيه؟ توجب المهر. أيه؟ ولو لو خلا بالمرأة ثبت المهر. إحنا نقول مالك يقول وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة، مفهومه أنه إذا كان بعد الدخول والخلوة فليس الحكم كذلك، وسيأتي أنه بعد الدخول والخلوة أو الخلوة يتقرر كاملا. أما الدخول يعني الجماع فهذا واضح من الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، وأما الخلوة فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم وحكي إجماع، لكن فيه في المسألة خلاف، بعض العلماء يرى أن الخلوة لا تقرر المهر وأنه لا يقرر المهر إلا الجماع، لكن الصحابة رضي قضوا أن من أرخى سترا فإنه كمن جامع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.